محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. يقول المصنف: حماية المصطفى لجناب التوحيد. مبحث الثالث: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. يقول: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أمته لتكون عزيزة منعة محققة لتوحيد الله عز وجل، مجانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده ويناقضه. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك، وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي بعث بها، من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة وأبان السبيل. وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل. مسألة حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد هي من لوازم بعثته صلى الله عليه وسلم، أو من أهداف بعثته صلى الله عليه وسلم، وهو صيانة التوحيد، حماية جناب التوحيد. التوحيد ده كأنه كده جوهرة عزيزة، ويتم حمايته وحماية ما يوصل إليه، ومنع كل مفسد له مباشرة أو يتسبب في إفساده، يعني إفساد مباشر للتوحيد أو إفساد يفضي إلى إفساد التوحيد. تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ده هدفه، هو رسول من رب العالمين، بما أرسل بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام له ميزة أخرى، أنه من أسمائه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه عنتكم. عنتكم يعني ما يصيبكم من شدة ومشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك سبيلا يوصل إلى الخير إلا حض أمته عليه، وما ترك سبيلا يفضي إلى الشر إلا حذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. وده معنى جميل وإحنا بنتعامل مع الشريعة كلها، سواء مع العقائد أو العبادات المعاملات غير هذا، وإحنا بنتعامل مع كل الشريعة وأحكامها، نتعامل معها أن الذي بلغها لنا رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وأن الذي أنزلها عليه رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. صح؟ يبقى أنت الشريعة كلها رحمة، لا تتعامل مع الشريعة على أنها مر يجب عليك أن تتجرعه، لا، عكس، الشريعة هي الرحمة، هي السعة، هي السكون، هي الطمأنينة، ده التعامل الواجب مع أحكام الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على الطرق التي نحمي بها توحيدنا، الجوهرة الغالية دي، إيه الطرق بقى اللي نحمي بها التوحيد؟ يبقى كل طريق هيؤدي إلى خدش أو تشويش أو تلويث أو كسر أو إصابة هذه الجوهرة، يبقى الصح إيه؟ نحن نغلقه. ودايما الشريعة تفعل ذلك. لو إحنا نظرنا مثلا في المفسدات الكبرى أو في المنكرات الكبرى، نجد أن الشريعة حرمت الطرق المفضية إليه، زي مثلا الزنا. الزنا من الكبائر، وهو سبب شديد لمحق البركة ونزول العذاب والبلاء إذا ظهر في قوم فاستعلنوا به، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهو سبب غيرة الرب إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، وده سبب شديد للإيه؟ للعقوبة والمحق البركة. تحريم الزنا ده بقى بعد ما رب سبحانه وتعالى أمرنا بحرمة الزنا وأخبرنا بحرمة الزنا وأمرنا بزي النبي عليه الصلاة والسلام، يساعدك بقى وبيحرم لك كل الوسائل اللي تفضي إلى إيه؟ إلى الزنا. يقوم يحرم إطلاق البصر ويأمرك بغض البصر، ويأمر النساء بغض البصر، ويأمر المرأة بالحجاب ما تحتجب، ويأمر النساء ألا يخضعن بالقول، ويأمر النساء بالقرار في المنزل، ويأمر المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم منها، وينهى الرجل أن يصافح النساء. شوف كل الحاجات ديت، أتخيل بأنك تعيش في مجتمع في هذه المعاني، الوصول للفاحشة صعب مش ميسر، عكس إنسان يعيش في مكان كله تهتك وكله انحلال فبيكون مقارفة المعاصي في نوع من السهولة. فهنا ده فكرة الباب ده، يعني فكرة هذا المبحث الثالث قايمة على كده، إن التوحيد هو مقصد بعثة الرسل، وإن هو أغلى ما يملكه المرء ويحرص عليه، وإن أسوأ السوء هو الشرك، وأكبر الكبائر هو الشرك، وهو السيئة التي من كسبها أحاطت بعمله فأحبطته، كما قال عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هي سيئة واحدة تكسبها تلقى الله بها تضيع كل حاجة. إيه هي؟ الشرك، سيئة الشرك أسوأ السوء والعياذ بالله. فهيبتدي هنا يستعرض بقى في عدة مطالب الطرق اللي بتفضي إلى الشرك، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام حرمها وأفلها ومنع منها. فيتكلم عن المطلب الأول الرقى. المطلب الأول الرقى. الرقى تعريفها جمع رقية، جمع رقية، وهي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. الرقى جمع رقية، وهي القراءة والنفث. النفث يعني إيه؟ النفخ، الإنسان ينفخ فيخرج من فمه الهواء، ده يسمى إيه؟ نفث. فإن خرج هذا الهواء معه الريق يسمى تفل، يسمى إيه؟ تفل. دي ألفاظ ورد في الأحاديث، فنفث ويقال فتفل بين يديه، صح؟ ومسح وبرك عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى وهي القراءة والنفث، يعني بعد الإنسان يقرأ القرآن، يقرأ المعوذتين مثلا، يبقى بعد ما يقرأ في الإناء اللي فيه المية دي أو في إيده، يبقى ده اسمه إيه؟ النفث. ولو قام ما طلع معها ريق، يعني يطلع ريق كده، يبقى اسمه التفل. إيه فايدة النفث والتفل ده؟ إن ده ريق مقروء به القرآن، أو هذا النفس أو الهواء مقروء به القرآن، ده المعنى اللي فيه. يبقى هي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. يبقى هو هنا بيعرف إيه؟ الرقية المشروعة، صح؟ بيعرف الإيه؟ الرقية المشروعة، لأن في أنواع أخرى من الرقى هتبقى بإيه؟ بغير القرآن، تبقى بالطلاسم، أو أنواع أخرى بالرقى من الرقى تبقى بالشركيات، صح؟ فهل هيبقى نفس الحكم؟ لا. يبقى هنا الرقى المشروعة هي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. حكمها، حكم هذا النوع من الرقى اللي هو حرفها ديت، الجواز. حكمها جائزة مباحة، ومن الأدلة على ذلك ما يلي. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. الحديث ده في عدة فوائد. أول فائدة أن الرقية ليست فقط مقصورة على القرآن والسنة، وإلا فما كانوا بيرقوا فين؟ في الجاهلية، والجاهلية كان فيها القرآن والسنة. طيب كانوا عند الرقية دي كانت معروفة عند العرب، اللي هو إيه؟ اللي هو طلب الشفاء والعافية ودفع الضر. بطريقتهم بقى، بأي التعاويذ اللي بيستعملوها بالإيه؟ وينفث ويمسح على المريض. دي كانت صورة الرقية. خلاص؟ يبقى الرقية ليست فقط مقصورة على الإيه؟ على القرآن والسنة، في المعنى اللغوي بتاعها بيشمل أكثر من ذلك. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن الصحابة استقر في عقولهم وفي وجدانهم أن أمر الجاهلية كله يهدم. فبقى الأصل عنده قبل ما يعمل حاجة من أعمال الجاهلية فيما يتعلق بأمور في العبادة أو العقيدة يعمل إيه؟ يسأل الأول. يبقى كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى بذلك؟ نكمل ولا نقف؟ دي كانت حاجة بنعملها الأول. يبقى ده معنى الثاني. الفائدة الثالثة من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم. وده بيسموها المنهج الموضوعي اللي هو بيتشدقوا به في الغرب، وللأسف يعني احنا اولى بهذه الفوائد والله الموضوعية. انك لا تذم ولا تمدح ولا توافق ولا ترفض الا لما تعرف هو ايه الموضوع. عشان يسموه ايه؟ تفكير موضوعي. نعرف الدنيا فيها ايه الاول. يعني هم بيقولوا له المعنى الايه الرقية إيه؟ نعمل فيها ايه؟ هي ايه الاول؟ وروني ايه الرقية دي الاول. هيرفض حاجة ما يعرفهاش لمجرد ان هي كانت في الجاهلية؟ لا ما ينفعش. طب يوافق على حاجة ما يعرفهاش لمجرد حسن ظنه في اللي بيتكلم؟ برضو ما ينفعش. يبقى لازم يقول ايه؟ اعرضوا علي رقاكم، وروني الرقى اللي بتاعتكم دي الاول، قولوا لي ايه ديت. ثم يضع قاعدة شرعية. احنا نستفيد بقى احنا بعد كده بقى: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. ودي فيها دلالة واضحة على أن الأصل في الرقى ألا تكون توقيفية. جزء ده من الحديث بيضع أن الأصل في الرقية الجواز ما لم يكن فيها شرك. خلاص؟ يبقى مش لازم تكون بدعاء مأثور، دعاء أنت هتدعي لربنا سبحانه وتعالى. يبقى مش لازم تكون بآيات معينة، أي آيات تقرأ أنت به. وصل إخواني كده؟ يبقى باب الرقية باب واسع. الضابط فيه إيه؟ ما لم يكن فيه شرك. خلاص؟ الكلام ده بنقوله لان بعض الناس بيضايق جدا، بيبتدي يبدع، يقول لك انت بترقي بالطريقه دي، دي بدعه، ما النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقيه من العين والحمى والنمله. رواه مسلم. العين اللي هو نظرة إعجاب واستحسان لإنسان يملك نعمة ما فيصيب المنظور إليه خلل أو بأس. يعني واحد ينظر نظرة إعجاب واستحسان لشيء معين معك، نعمة معينة معك، لمال، لجمال، لصحة، لأي شيء، يبقى يدرك المنظور إليه خلل، يصيبه خلل مباشر بقى ساعتها. كما الحديث المشهور، حديث سهل بن حنيف لما نظر إليه بعض الصحابة قال وهو يغتسل. والعرب كان عادة، العرب الرجال كان فيهم الخشونة والسمرة وغير ذلك، فهو لقى بقى لونه أبيض قوي. قال: لقد رأيت اليوم الجلد مخبأة. يعني المخبأة هي المرأة، شوف يسموها مخبأة، يعني أنت إيه البيض ده، أنت زي ما تكون واحدة مخبأة. فلبط، لبط يعني نزل ما حطش منطق خلاص. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت؟ وأمر به فتوضأ، ثم أخذ وضوءه، الوضوء بالفتح يعني المية، الوضوء ده اللي جمعت من أعضاء ووضوء هذا العائن، وصبها على رأس سهل الحنيف، فقام من ساعته كأنما نشط من عقال. يبقى العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. يعني الجمل ده ممكن يقع ذبح في ثانية بالعين والرجل يموت. العين حق. خلاص؟ والحمى بالميم المخففة، مش الحمى، ماشي، الحمى ميم مخففة، وهي السم اللي بينتج من لدغ بعض الحشرات السامة، وقيل هي شوكة العقرب، ويكون هنا تسمية من باب المجاورة، لأن شوكة العقرب ديت بتبقى مجاورة لإيه؟ للسم اللي بيخرج منه. وبالجملة فهي الرقية من الحمى اللي هي إما السم أو شوكة العقرب أو اللدغة من الحشرات الإيه؟ السامة. والنملة مرض عرفته العرب، وصفه قروح وبثور تخرج في جانب المريض، وهو بيشعر كأن هذه المنطقة يمشي فيها النمل. مرض كان مرض سيء، يعني ربنا يعافينا وإياكم المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، أنس بن مالك يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم. إيه الحديث علاقته في الباب؟ من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إيه علاقته؟ قول يا محمد. الله ينور عليه. يبقى إيه؟ جابر رضي الله عنه كان يرقي في الجاهلية، فلما جه الإسلام قلنا الناس توقفت عن الرقية، فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ليه يقدر ينفع أخاه برقية؟ يرقي. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ودي أيضا قاعدة عامة تطبق، إن من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل في أي حاجة بقى. من استطاع أن ينفع أخاه، الأخوة هنا أخوة الدين، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أو سقما، فيها اللغتان بفتح السين والقاف بضم السين وسكون القاف كما في مشكاة المصابيح. نرجع تاني لكلامنا، الحديث أذهب الباس يعني البأس، يعني المرض والشدة. أذهب البأس ده طلب من الله عز وجل. رب الناس يعني يا رب الناس منادى. واشفي أنت الشافي من أسمائه عز وجل الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أو سقما يعني مرض. ودي من أنواع الرقى أو من أمثلة الرقى اللي مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. شروطها ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة. يبقى قلنا الأصل اللي هو تعريف الرقى، والحكمها الجواز، وحتى يكون هذا الحكم مضطردا أو مستمرا لازم نستصحب بثلاث شروط. أولا ألا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. وده أمر مهم جدا. أي حاجة في الدنيا من الأسباب، نقول إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون على نظام وربط النتائج بأسبابها وخلق الأسباب والمسببات يعني النتائج، فلا ينبغي أبدا أن يعتقد استقلال الأسباب دون الله. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل خلق النار وجعل النار سببا للإحراق، في مشاكل في كده؟ يبقى النار بتحرق بإذن الله، يبقى النار سبب للإحراق بإذن الله. طب إن لم يأذن الله مش هتحرق، زي قصة سيدنا إبراهيم. النار سبب للإيه؟ للإحراق. السبب ده يؤدي للنتيجة بتاعته إمتى؟ بإذن الله عز وجل. طيب إذا لم يأذن الله مش هيؤدي للنتيجة بتاعته. يبقى إيه بقى؟ ما ينفعش نقول إن السبب ده إن ده بينفع، إن الرقية تنفع بذاتها، لا، نقول الرقية دي سبب. الرقية دي إيه؟ سبب. ولازمة الأسباب بقى، الأسباب نفسها نوعين، أسباب نوعان. أسباب ظاهرة وساعات بيسموها الأسباب الكونية. سبب ظاهر ده يشترك في معرفته المسلم وغيره المسلم، زي ان النار سبب الإحراق، مش ده سبب؟ هيختلف السبب ده ونتيجته من مسلم لغير مسلم؟ حاجة ظاهرة أي واحد يقدر يقول عليه، أي واحد يقدر يلمسه. كذلك ان القتل سبب لإزهاق الروح، التجارة سبب لكسب المال، السرقة سبب لتحصيل المال، صح؟ كل دي على فكرة أسباب، بس اسمها أسباب إيه؟ ظاهرة كونية، تنقسم لنوعين، أسباب مشروعة وأسباب إيه؟ غير مشروعة. بس السبب بيؤدي لنتيجته بصورة ظاهرة، في علاقة عقلية، في علاقة تجريبية، يشترك في الناس كلها يعرفوها، خلاص؟ النوع الثاني من الأسباب اسمه أسباب باطنة، ليس عليها دليل من الحس، عشان تخضعها للحواس، ودي لا يمكن الاستدلال عليها ولا معرفة أنها سبب إلا من قبل الشرع. زي إيه؟ زي اللي معانا كده، إن الرقية سبب لذهاب المرض. تخيل مثلا واحد بيشتكي، كان في حديث عائشة، كان إذا اشتكى منا إنسان مسحه صلى الله عليه وسلم، بيشتكي عنده صداع، عنده مغص، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يمسحه بيمينه، حط إيده عليه ويقول له إيه؟ أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. إيه اللي يحصل؟ يصحى خف. إيه العلاقة بين دي ودي بقى؟ ما فيش علاقة ظاهرة، ما فيش علاقة ظاهرة تدرك بالحواس، لا ما فيش. مين اللي يصدق الكلام ده؟ المسلم بس. طب لو في واحد مش مسلم يقول لك بتضحكوا علينا، مش حاجة اسمها كده، صح؟ لأنه سبب باطن، ما فيش علاقة تجريبية أو علاقة بالحواس يمكن إدراكها، علاقة يمكن إدراكها بالحواس بين هذا السبب وهذه الإيه؟ النتيجة. طيب الأسباب الباطنة دي نفسها نوعين برضو، إن الرقية سبب للإيه؟ للشفاء. كذلك العين سبب للإيه؟ للمرض، صح؟ طب هو العين دي مين اللي يصدق بالعين؟ والعين دي مش سبب ظاهر، صح؟ والحسد مش سبب ظاهر، السحر مش سبب ظاهر، المس مش سبب ظاهر، اللي يصدق بها مين؟ أهل الدين المسلم اللي بيصدق ربنا، اللي بيصدق النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بنقول الأسباب نوعين، أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. أسباب الظاهرة بيشترك في معرفتها المسلم والكافر، أسباب الباطنة لا تعلم إلا من قبل الشرع، فبالتالي لا يصدق بها إلا المسلم. الأسباب الظاهرة تنقسم إلى مشروعة وغير مشروعة، والأسباب الباطنة برضو تنقسم إلى إيه؟ مشروعة وغير مشروعة. فهو بيقول بقى هنا إيه؟ أول شرط لجواز الرقية وصحتها ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم أو هو شرك. ليه؟ لأن في الواقع هيخليها إيه؟ هيخليها خارج عن مشيئة الله وعن إذنه وعن قدره، وده شرك ولا لا؟ يبقى لازم يعتقد أن الرقية دي سبب. تقول لي ليه الفلسفة؟ يعني ليه أنت بتطول علينا الموضوع؟ أصل أنت عارف يعني تعتقد أنها سبب؟ يعني وأنت بتعملها قلبك متعلق بمين؟ بربنا. تعرف بالضبط زي إيه؟ اتنين مرضى بيبقوا في عنبر واحد وعلى سريرين جنب بعض وعندهم نفس المرض، واحد ياخد العلاج حالته تتحسن جدا، والتاني ياخد العلاج حالته تسوء، لحد ما ده يطلع من المستشفى وده يموت، صح؟ مش بتحصل. ايه اللي بيحصل؟ ان ربنا اذن لده في الشفاء فبيشفى، واذن لهذا في عدم الشفاء لم يشفى. يبقى لازم نبقى متعلقين بالنقطه دي، ان انت معنى سبب يعني ايه؟ يعني انت بتعمل وقلبك متعلق بإيه؟ بربنا سبحانه وتعالى. أنت بتتحرك وقلبك متعلق بربنا سبحانه وتعالى. طيب، وقلنا برضو معنى كلمة سبب أن الله عز وجل إذا أراد أن يعطله عن نتيجته فعل، بالضبط زي السحر كده. قال عز وجل إيه؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى الساحر وبيعمل كل اللي السحر يعمل ده، نسأل سؤال، هل السحر تأثير؟ أيوة السحر تأثير. هل السحر منه ما يؤذي؟ يؤذي. بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل. ده لو قيمت عليه الحجة واستمر كده هيطلع برا الملة. طب بتكلم بعد الدرس. الثالث، السبب الثاني أو الشرط الثاني، ألا تكون بما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك فإنها محرمة بل شرك. يعني إن الرقية يكون فيها استغاثة بغير الله عز وجل، زي الطلاس، زي الأدعية اللي الناس بتتساهل فيها وبياخدوها. إحنا قلنا الأصل في الرقية الجواز بشرط إنما يكونش فيها إيه؟ شركية. فما ينفعش بقى حد يتساهل في الجانب ده، وأي كلام يلاقيه موجود في الكتب أو يروح لأي واحد لمجرد ما باسمه بيعالج بالقرآن ويقبل منه هذه الأمور، لأنه بيبقى للأسف عمالة أدعية تتقال، والأدعية يكون فيها شركيات زي استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو استغاثة بغيره الله سبحانه وتعالى أو بالجن أو نحو هذا. الشرط الثالث، تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله أيرقي الرجل ويسترقي، فقال لا بأس بذلك بالكلام الطيب. يعني إيه تكون الرقية مش طلاسم؟ ساعات تروح لواحد يقول لك ده فلان ده بيرقي او بيعالج بالقران، بيعمل ايه بقى؟ يقعد يكتب كلام مش مفهوم، ويكتب ايات بالعكس، ويكتب حاجات بقى ايه اسماء كده مش، كان معايا امثله هنا على المساله زي ديت. شوف بقى في كتاب أحكام الرقى والتمائم، ودي رسالة ماجستير قام بها الدكتور فهد بن ضويان بن عوض السحيمي، بيذكر فيها يعني في الكتاب ده بيقول بعض الأمثلة للرقى الممنوعة. فمنها يقول ما جاء في رقية العين، بسم الله ولا بلاغة إلا بالله، ثم يقرأ الفاتحة ويقول عزمت عليك أيتها العين التي في فلان بعز الله وبنور عظمة وجهه، عزمت عليك بحق أهيا والشواهية والبراهية، عزمت عليك بحق شهس وبهس، خروجي. إيه الكلام ده بقى؟ دي طلاسم، ما ينفعش حد يقول. فهمنا يعني كلمة لا تكون بالطلاسم. برضو بيضرب مثال تاني، رقية ذوات السموم، بسم الله. وخلي بالك بقى دايما هتلاقي بتبدأ كويس، تبدأ سلكة كده بعد كده تغمق، تبدأ الأول كويسة خالص، عشان يقول لك الأول بسم الله الرحمن الرحيم، بين حبرهاش وجيب اليوش، يا قز يا قرش محرش قطعتك بالنبيين، وما يأتيه من كلام رب العالمين، بكبة بكبة بكبة بكر بكر هاش هاش. ايه بقى الكلام ده؟ ايه بقى الكلام ده؟ هي دي معنى كلمة الرقى بالطلاسم، ماشي. وغيرها بقى ايه، زي برضو رقية الافاعي اللي بقى فيها شركيات برضو. شوف بسم الله قراءة الله بالسبع السماوات وبالآيات المرسلات، يا سليمان الرفاعي، شوف الاستغاثة بغير الله، يا سليمان الرفاعي ويا كاظم ثم الأفاعي، نادي الأفاعي باسم الرفاعي وأنثاها وذكرها قولها، إلى آخر الكلام الباطل اللي عمله كده. شفتوا الكلام ده؟ أدي معنى كلمة الرقية الممنوعة. يبقى تاني، الرقية لها الأصل فيها الجواز ما لم يكن فيها شرك، تصح بثلاث شروط. إيه هي؟ الشرط الأول أن يعتقد أنها سبب وأن لها لا تنفع ولا تضر إيه بذاتها، إنما تنفع بإذن الله عز وجل. اثنين، ألا تحتوي على شركيات ومخالفات شرعية زي الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. أربعة، ثلاثة، أيوة، أن تكون مفهومة، أن تكون مفهومة. بعض العلماء بيشترط ويقول أن تكون باللسان العربي، والحقيقة إن الكلام اللي في الكتاب معنا هنا أضبط، إنها تكون مفهومة بس، حتى مش باللسان العربي. يعني واحد عندنا واحد أجنبي، واحد إنجليزي، واحد ألماني، هيدعو بلغته ماشي، بس يكون كلام مفهوم، يكون كلام إيه؟ مفهوم. فمسألتنا تشترط بالعربية، الراجح فيها إن لا، ليس هذا بشرط، إنها تكون بكلام إيه؟ مفهوم. الرقى الممنوعة بقى هي كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة، كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية ونحو ذلك، أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها. المطلب الثاني التمائم. التمائم تعريفها: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضر. وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل. التمائم جمع تميمة، وكانوا بيسموها تميمة لأنهم يعتقدون أنه يتم بها دفع الضر أو يتم بها جلب النفع. أمثلتها إيه؟ يعلقوا على العنق كده بقى، إما خرزة أو عظم أو نحوها. نحوها بقى يعني ممكن حاجات شيك جدا زي اللي بتتشاري دلوقتي في الشبكة، خرزة زرقة أو قرن. تفضل. هيجي معانا إن شاء الله، هيجي معانا. الخرزات أو العظام أو نحوها، نحوها ده بنقول زي إيه؟ ممكن زي بيقولوا اللي الخرز الزرقاء اللي تشاري ساعات في السلاسل بتاعت النساء، أو الخمسة وخميسة اللي تبقى زي الكف كده، أو قرن الشطة، أو نجمة البحر، أو عين، صورة عين تشاري كده. كل ديت دخل في التمائم. يعني مش شرط التمائم بس إنها تكون خرز وعظام، لا، لها صور معاصرة كتير. وكانت العرب في الجاهلية يعلقون على أولادهم يتقون بها العين، وممكن نعلقها على باب الشقة. يعني في ناس بتعلق التميمة دي على باب الشقة، أو تعلقها في العربية، أو تعلقها في في غرفة النوم، أو تعلقها في عنق الصبيان، يبقى أو تعلقها في الصالون. يبقى هو خلي بالك إن مش شرط، يعني إحنا عايزين نفهم إن الحاجات دي منتشرة في المجتمع وناخذ ناخد بالنا منها. يتقون بها العين، كل دول هدفهم إيه اللي بيعملوه بقى من التمائم ديت؟ ان هو يتقوا بها العين، لما حد ينظر لي الحاجه دي نظره استحسان دي اللي تاخد الضرر بتاع العين. نقول لهم سؤال: الكلام ده سبب ظاهر ولا باطن؟ باطن. طب لو سبب باطن نعرفه منين؟ نعرفه من الشرع. طب في حاجه في الشرع بتقول ان انا لما اعلق الخمسه وخميسه او الخرزه الزرقاء تضيع العين؟ يبقى ده كذب على الشرع وكذب على القدر، صح؟ وده يبقى من ذرائع الشرك. عشان كده التمائم دي ايه؟ من الاسباب اللي تفضي الى الشرك، وقد تكون هي بنفسها شرك. هيجي حكمها دلوقتي. خلاص عرفنا المشكله فين. طيب حكم التمائم دي بقى التحريم، بل هي من نوع من انواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله، اذ لا دافع للضر إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود والحاكم، صححه الحاكم وفقه الذهبي. إن الرقى معروفة، ويقصد بهنا الرقى الايه؟ الشركية الجاهلية يعني. والتمائم جمع تميمة لسه معرفينها، اللي هي بتعلق لدفع العين. والتولة، ايه التولة ديت؟ شيء بتعلقه المرأة او يصنع لها لتحبب الى زوجها او ليحبب زوجها اليها. باللغة بتاعتنا درجة حاجة زي الحجاب كده او التحويطة، حجاب أو تحويطة كده يتعمل للمرأة أو للرجل، بيخص بها هذه العلاقة إن لتحبيب الرجل للمرأة أو العكس. يبقى ده شرك. كلام إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا يعني بهذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي والحاكم، صححه الحاكم وفق ذلك. من تعلق شيئا وكل إليه، اللي هيتعلق بشيء هيحصل له إيه؟ يقول له خليك مع اللي تتعلقت به، يوكل إليه. طب اللي يتعلق بالله فهو حسبه، واللي يتعلق بغير الله يخليه ينفعه. خلاص، يبقى ما يتعلق بشيء وكل إليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يبقى بيدع عليه. يتعلق تميما النبي بيدع عليه، يعني لا أتم الله له أمره. أو خبر إن اللي بيتعلق تميمة هيقول أمره إلى الخسران وعدم تمام أمره. هنجاوب لحضرتك. ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودعة اللي هي إيه؟ اللي هي أحجار البحر، أحجار بلقيها البحر اسمها ودعة. فقولك من تعلق ودعة فلا ودع الله له، بدع عليه إن ربنا لا يتركه في دعة ولا سكون. أو برضه يكون إخبار بأن من تعلق الودع فإنه يعاقب بأنه إيه؟ يخلو عن الدعة والسكون. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي غالب رقى العرب، فنهي عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى. وإذا كان المعلق يبقى دي فيما يتعلق بالإيه؟ بالتمائم. إذا كان المعلق بقى، إذا كانت التمائم المعلقة دي من القرآن الكريم، مثالها إيه دلوقتي؟ المصحف اللي هيتعلق في العربية محدش بيقرأ فيه، حاطين المصحف بس كده. أو الآيات سورة الكرسي اللي تبقى على هيئة سلسلة تلبسها المرأة، لابسة آية الكرسي كده على هيئة سلسلة. أو بعض الآيات اللي علقوها في عنق الصبيان أطفال الصغيرين، آيات أو حاجات على سلاسل أو غيره، دي اسمها تميمة القرآن. ده نوع معين اسمه إيه؟ تمائم. يعني إذا كان المعلق من التمائم ده قرآن كريم. المسألة دي اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، منهم عبد الله بن عمرو، والظاهر قول عائشة، وإحدى الروايتين عن أحمد وابن تيميه وابن القيم، ذهب إلى جواز تمائم القرآن. ومنهم من منع ذلك، وهو عبد الله بن مسعود، وعنه علقمة ويزيد، عبد الله بن عباس، ومن المتأخرين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن بعده من أهل العلم والفضل. قالوا لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء، يعني منعوا الإيه؟ منعوا تمائم القرآن. وهذا وهو الصواب، المفروض يقول وهو الراجح، لأن طالما أن المسألة خلافية ومسألة فيها خلاف سائغ ما نقولش الصواب، لأن عكس الصواب إيه؟ خطأ. وحنا مش هنخطأ، إحنا نقول ده وهو الراجح، لأن عكس الراجح إيه؟ مرجوح. ماشي؟ المفروض يقول هو الراجح. يقول هو الراجح لوجوه أربعة: عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصصا للعموم. الأحاديث اللي وردت كلها في تمنع نهي في ايه؟ تعليق اي تميمة، ما حدش خص القرآن في النص، يبقى الاصل الايه؟ العموم. اتنين، سدا للذريعة، فانه يفضي الى تعليق ما ليس من القرآن. مع الوقت انت عارف الناس بتقيس بأرائها وبيحاولوا يستنتجوا، ايه الفرق بين القرآن والحديث؟ تم نعلق حديث وشوية، طب ايه الفرق بين الحديث والأدعية؟ تم نعلق أدعية شوية، يبقى ايه الفرق بين الأدعية والخمسة والخميسة؟ وهنبدأ بقى ندخل في الايه؟ نبدأ ندخل في السكة دي. يبقى إنه إيه؟ سدا للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. ثلاثة، أنه إذا علق أي القرآن فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله. المعلق فإنه لابد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال القضاء الحاجة والاستنجاء نحو ذلك. هيدخل بالخلاء، هيحصل باغتسال، يقع في الأرض، يبقى إيه؟ على الأطفال لا يتحرزوا منه من النجاسات، يبقى في امتهان للقرآن. رابعا، ودي بقى مهمة جدا، أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به على المريض فلا تتجاوز. إن الشرع لما قال لنا إزاي القرآن بيشفي من الأمراض جاب طريقة معينة للإيه؟ لهذا الأمر فلا يتجاوز بها إلى غيره. ونقول بقول أهوات لحضراتكم المسألة دي من مسائل إيه؟ خلاف السائغ، وإن كان الراجح هو فعلا ما ذكره صاحب الكتاب. بالنسبة للسؤال الأول بتاع الأخ محمد اللي بيقول طلب الرقية هل يمنع أو يذم أم لا؟ طلب الرقية اسمه الاسترقاء، السين والتاء لما تدخل تفيد الطلب، يعني طلب الرقية كأن إنسان بيقول لواحد ارقيني. طيب إحنا عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فلا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. فبعض العلماء قال إيه؟ فيها كراهة، فيها كراهة إنك تطلب من إنسان إنه يرقيك، لأن تمام التوكل أن ترقي نفسك أو أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى. طب يزول هذه الكراهة إزاي؟ إذا رقاق الإنسان ابتداء ولم تطلب أنت منه الرقية. وحتى مش هنقول الكراهة الأولى، مش هنقول حتى الكراهة الأولى، يعني عشان يدخل في الصفة دي، عشان يدخل في الصفة دي، لأن في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد جارية بنت كده سفعاء، يعني فيها وشها متغير، لون متغير، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، دي واخد عين. استرقوا لها يعني إيه؟ اطلبوا لها الرقية، صح؟ استرقوا لها فإن بها النظر، فده بيدل على الجواز. فهل يجوز طلب الرقية؟ يجوز، والأولى الترك لتمام التوكل ولئلا يفوت على نفسه أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. شغل ده برضه على البشر تمام، شغل كل الله أكبر الله. بالنسبة لسؤال الأخ اللي هو حكم تعليق التمائم لمن لا يعتقد فيها النفع والضر، بالنسبة لتعليق التمائم لمن لا يعتقد فيها النفع والضر، احنا بنقول اللي بيعلق التمائم ده إما أنه يعلقها زينة محضة بدون أي غرض تاني، زينة بس، أو هيعلقها لأنه بيعتقد أنها سبب لدفع الضر أو جلب النفع، سبب ولا تنفع وتضر بذاتها، أو يعتقد أن هي بذاتها تعمل إيه؟ تنفع وتضر. دول ثلاث أحكام. أما الحكم الأول فهو الزينة، عجبه شكل الخرز الزرق، عجبه شكل الخمسة وخميسة، نقول له والله أنت الآن تتشبه بمن يفعل الشرك، فأقل درجات هذا التشبه الايه؟ الكراهة، ان ما كانش التحريم، ده اللي عليها زينة بس كده. طيب والتحريم فيها متجه وليه يعني وجاهة وقوة. النوع الثاني اللي بيعلق التميمة بغرض ايه؟ انها سبب، زي اللي بيلبس حظاظة تقول له عم ايه اللي انت لابسه ده، يقول لك دي حظاظة. يعني ايه حظاظة؟ يعني بتجيب الحظ. تقول يا راجل دي بتجيب الحظ ازاي؟ يقول لك سبب بس. نقول له طيب السبب ده دل عليه دليل من القرآن؟ لا. دل عليه دليل من السنة؟ لا. يبقى انت بتكذب على الشرع، تكذب على القدر، يبقى ده وسيلة للشرك الأكبر، فتبقى اسمها ايه؟ شرك أصغر. يبقى اللي بيعتقد ان التمائم دي أسباب بيبقى فعله ده ايه؟ شرك ايه؟ أصغر. طب اللي هيعتقد بأن هي بنفسها تنفع وتضر هيبقى ايه بقى؟ يبقى ده شرك أكبر والعياذ بالله. بيشرح هذا حديث هيجي معنا إن شاء الله، مطرنا بنوء كذا وكذا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالإيه بالكوكب. فليه بقى العلماء بيشرح مطرنا بنوء كذا؟ اللي هيعتقد أن النجم ده سبب يبقى ده شرك أصغر، طب يعتقد أنه هو يمطره بذاته هو المسؤول فعلا عن الأمر ده بإرادة مستقلة تماما، ده يبقى والعياذ بالله شرك أكبر. ودي بقى دي قاعدة مضطردة معانا فيما بعد ذلك. يقول المطلب الثالث لبس الحلقة والخيط ونحوها. الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك، والخيط معروف وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحوه، وكانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين. العرب كان عندها هذه الخرافات اللي لا أساس لها من شرع ولا أساس لها من واقع ولا تجربة، وكان بيتورثوها كده دائما، إن لبس الخيط، وساعات كانوا يجيبوا الوتر بتاع القوس اللي إذا أخلق يعني إذا أدم بلا يعني قديم، يجيبوا الوتر بتاع القوس ده ويعلقوه على إيه على أعناق الدواب، وياخدوا بعض خيوط الصوف أو الكتان يربط بها إيده. طب واحد عنده سخونية أو دماغه وجعاب، طب تربط إيدك بالصوف ليه؟ ما فيش أي علاقة. يقول لك لا، هو الصوفة دي لها تأثير، تدفع ضرا أو تجلب نفعا. والله تعالى يقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالآية دي آية جامعة وعامة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما تدعون من دون الله، أي حاجة بتدعوها من دون الله عز وجل، ما تدعوها من دون الله من ألفاظ العموم، ما أي حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لا طبعا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الإجابة لا. طيب أعمل إيه؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، الذين تزعمون أنهم يملكون شيئا من دون الله عز وجل من غيره، فلا يملكون كشف الضر عنكم، فإذا نزل بكم الضر فلا يملكون أن يرفعوه عنكم، أو ولا تحويلا، يعني إذا أراد الله عز وجل أن ينزل بكم ضر لا يملكون أن يحولوه عنكم إلى غيركم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، كيف يفلح من هو متلبس بالشرك ولو كان شركا أصغر؟ وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى، الحمى هنا الميم مشدد، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعتقدون أن الله الخالق الرازق الضار النافع، ومع ذلك يلتفتون إلى غيره وإلى ما لا يشرعه الله عز وجل من الأسباب. وزي ما احنا شايفين استدلال الصحابة بهذه الآية مع ما فيها من عموم على بعض الأفعال التي لا تنطبق عليها من كل وجه، فإن هذه الآية من سورة يوسف ورد معنا تفسيرها أنها نزلت في مشركي مكة الذين كانوا يعتقدون بربوبية الله ثم هم يعبدون معه غيره، فهو بيغلظ على الرجل الذي ينكر عليه ويقول له لا تتشبه بهؤلاء الذين أقروا ببعض الحق ووقعوا في الباطل. ثانيا حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك محرم، يبقى الأصل اللي بيلبس حلقة أو خيط أو نحو ذلك حظاظة أو غيره ده أمر محرم، فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله، عرفنا يعني الحكاية ديت، فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه بيجعل بعض أو بيجعل غير الله له صفة الله في التفرد بالضر والنفع. احنا قلنا توحيد الربوبية معناه ايه؟ اعتقاد ان الله عز وجل متفرد بالنفع والضر والإحياء والإماتة، فإذا اعتقدت ان غير الله متفرد يعني يملك ذلك باستقلالية في الضر او النفع او الإحياء او الإماتة او غير هذا، فهذا شرك في الربوبية، لانه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى الله عما يشركون. وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها أي هذه الأشياء أسباب مجرد أسباب سبب ولكنه ليس مؤثرا بذاته فهو مشرك شركا أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت إلى غير ذلك بقلبه، وفعله هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورجى منها جلب النعماء أو دفع البلاء. شيخ السعدي رحمه الله عبد الرحمن بن نصر السعدي كان يقول كل ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر، قاعدة كده. فقيل له ما دليل ذلك؟ قال دليلها الاستقراء، الاستقراء من القرآن ومن السنة، أن كل ما يؤدي إلى الشرك الأكبر، كل ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر يكون شركا أصغر. نقف هنا، استكمل في المرة القادمة إن شاء الله. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.